إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. إن هذا الذي قص عليك أيها الرسول من خبر عيسى عليه السلام لهو وحده القصص الصدق الثابت الذي لا مجال فيه لإنكار منكر ولا لتشكيك متشكك، وما من معبود يستحق العبادة إلا الله وحده، وأن الله لهو القوي الغالب المنتقم ممن عصاه وخالف أمره وادعى معه إلها آخر، الحكيم في تدبيره وأمره وخلقه. فإن تولوا منصرفين عن تصديقك فلا تذهب نفسك حسرات عليهم، فإنه لا ينصرف عن الحق إلا فاسد مفسد، والله عليم بهم، لا يتركهم يعيثون في الأرض فسادا، بل سيعاقبهم ويجازيهم على توليهم عن الحق والتوحيد شر الجزاء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا رسول الله لأهل الكتاب عامة من اليهود والنصارى، يا أهل الكتاب الذين حرفتم في كتابكم الكلمة عن مواضعه وانحرفتم عن مبادئه وفرقتم أحكامه وتفرقتم في فهمه، هلموا إلى كلمة فيها إنصاف وعدل نلتقي فيها معكم نستوي فيها جميعا، لا يختلف فيها التوراة والإنجيل والقرآن، وهي أن نخص الله وحده بالعبادة ولا نتخذ أي شريك معه في ربوبيته ولا في إلهيته، ولا نطيع أحبارنا ورهباننا فيما أحدثوا من التحريم والتحليل. فإن انصرفوا مدبرين عما أمرتهم به فقولوا أيها المؤمنون لهؤلاء اشهدوا بأننا خاضعون لربنا مخلصون له بالتوحيد والعبادة. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لما تجادلون في إبراهيم مقدمين في جدالكم الحجج الباطلة، إذ يزعم اليهود منكم أنه كان يهوديا ويزعم النصارى منكم أنه كان نصرانيا، والحال أن التوراة التي يعتبرها اليهود مصدر اليهودية والإنجيل الذي هو المصدر الأول للنصرانية لم ينزلهما الله إلا من بعد إبراهيم بزمان طويل، أفتصرون يا معشر اليهود والنصارى على البهتان المبين المفضوح؟ فلا تعقلون عقلا علميا حقيقة ما تفترونه، ولا تعقلون نفوسكم عقلا إراديا عن اتباع الهوى والمكابرة في الباطل بعناد ووقاحة وسفاهة. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها أنتم يا معشر اليهود والنصارى جادلتم جدالا باطلا فيما لكم به أصل علم يسوغ لكم أن تجادلوا بشأنه، متخذين ذرائع تمكنكم من أن تراوغوا بها، متأولين بها نصوص التوراة والإنجيل كما يحلو لكم ويحقق لكم ما تريدون من متاعات الحياة الدنيا، فلم تتخذون الجدال وتقديم الحجج الباطلة ديدنكم حتى في القضايا التي تجهلونها وليس لكم بها علم مطلقا، والله يعلم كل شيء، فيعلم ما تضمره نفوسكم وما تستخفون به عن أعين الناس وما تقصدونه من جدلياتكم بالباطل، وأنتم لا تعلمون مقدار ما أخفاه لكم من عذاب أليم ينزله بكم يوم الدين جزاء كفركم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. لم يكن إبراهيم عليه السلام يهوديا كما يزعم اليهود ولا نصرانيا كما يزعم النصارى، ولكنه كان مائلا عن الأديان الباطلة كلها إلى الدين المستقيم وهو الإسلام، موحدا منقادا لطاعته سبحانه، وما كان من المشركين أي شرك في ربوبيته وإلهيته. إن أخص الناس بإبراهيم وأقربهم منه وأحقهم بالانتماء إليه وموالاته ومناصرة ملته التي كان عليها هم الذين صدقوه وأطاعوه من الرسل والأنبياء كإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام، وكالمؤمنين الصادقين من بني إسرائيل. وإن أحق الناس بولاية إبراهيم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا من هذه الأمة المسلمة، والله سبحانه ناصر ومؤيد المؤمنين بالله وبرسالات جميع الأنبياء والمرسلين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. تمنت جماعة من اليهود أن يخرجوكم أيها المؤمنون عن دينكم ويوقعوكم في الكفر، وما يضلون في الواقع إلا أنفسهم، لأن المؤمنين لا يقبلون قولهم ولا تؤثر فيهم وسائلهم المضلة، وما يحسون أن وبال الإضلال مختص بهم ويعود عليهم، لأن العذاب سيضاعف عليهم بسبب ضلالهم وتمني إضلال المسلمين. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كيف تجحدون آيات الله الواردة في التوراة والإنجيل وأنتم تعلمون صدق الرسول علما يقينيا كعلم المشاهدة والعيان بما أخبركم به كتابكم، وتشهدون كذلك كل يوم الدلائل الصادقة التي تثبت الرسالة المحمدية؟